إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع دروس الفقه، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا اتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الأعلى، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات. من عاش على شيء مات عليه. وسمي بالشكر للإخوة الفاضل الذين يصبرون على مثل هذه الدروس، وإن عزت الدروس المنهجية في أماكن كثيرة جدا، وإن كانت المسألة مسألة انتشار تخليط فقط وقراءة عرضية فقط، فأسأل الله جل في علاه أن يوزع في قلوبنا وقلوب الإخوة معرفة فضل هذا العلم. خلق الله الخلق وأحكم لهم الأحكام وشرع لهم الدين، وأمر كل إنسان أن يكون على بصيرة من أمره في تعبده لله جل في علاه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إنما الفقه البيوع، إنما الفقه البيوع، إن أردت أن تعرف فقيها دقيقا فسأله في أبواب ثلاثة، وانظر ما عنده من العلم، فسأله في أبواب الحيض وأبواب الطلاق وأبواب البيوع. إن أردت أن تقابر أو أردت أن تميز بين طالب علم وآخر، فهذه الأبواب هي مسرح دقة النظر عند أهل العلم. إنما الفقه البيوع. يوم إن شاء الله سنتكلم عن أبواب ثلاثة: باب بيع النخل التي أبرت والتي لم تؤبر، وأيضا كلام على بيع ما ليس عنده. لكثير من الناس يعني يتعاملون بهذه المعاملة، بيع ما ليس عند الإنسان، التليفون فقط، البيع والشراء كله بالتليفون، كلها كما قال ابن عباس هي مال بمال، ذهب بذهب، والطعام مرجى، فهي يدخلون في الربا دون أن يدروا بذلك. أيضا نتكلم عن بيع الخمر وبيع الخنزير تكملة للكلام على ثمن الكلب، وننتهي بهذا الفضل طلع عن هذه الجزئية، وبعدين بإذن الله ننظر في المعاملات بالنسبة لمتنى الشجان. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العراية وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع هو المبتاع، هو المشتري، المبتاع هو المشتري. وإن كان اللفظ يشترك، يشترك فيه البائع والمشتري، لكن السياق كما قعدنا السياق من المفسرات. طيب، إذن النخلة هنا بالموجب، هنا النخلة إذا أبرت ثمرتها، إذا أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. ولمسلم رحمه الله: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى. هذا سيأتي، هذا أول درس، وبعدين درس الثاني. التأبير كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر، التأبير هو التلقيح. إخوة كان معنا أخ بي من الفلاحين مزارع، كان هو ممكن يشرح لكم شرح طيب في التلقيح هذا. هو شق طلع الذكر وأخذ منه ووضعه في طلع الإناث، هذا هو التلقيح. التلقيح، عملية التلقيح هي عملية كعملية الجماع بين الرجل وامرأته، فعملية التأبير هي عملية التلقيح للثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع. تنظر إلى الشرع الحنيف أو يعني لا يهدر عمل أحد سدى بحال من الأحوال، يردك ذلك إلى أن تنظر كيف أن الله جل في علاه شكور، لا يضيع أجر من أحسن عمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وما من عبد يتقرب إلى الله جل في علاه لعمل ضئيل قليل إلا هو عند الله عظيم، لأن الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الحسنات ثم بين ذلك فأمر الملائكة فمن هم بحسنة فاكتبوها فعملها فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 700 ومن هم إلى أضعاف كثيرة. وهذه الله جل وعلا يكشف عن القلب فيعطي على ما في القلب، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فما تركها إلا من جراء خوف من الله جل وعلا، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئا. الغرض المقصود الله جل وعلا لا يضيع عمل الإنسان سدى بحال من الأحوال. هذا أيضا يطبق حتى في المعاملات. رجل الذي له عنده أرض، تصوروا المسألة، رجل عنده أرض أو رجل يملك نخل في الأرض، نخلات، هذا النخل قد عمل فيه بالسقيا وتعب وكد واجتهد وباشر التلقيح، باشر التأبير والتلقيح، فلما باشر التلقيح معروف أن تسأل أي مزارع كده لما يضع الحبة والمطر ينزل فهو نفسه تتشوف إلى إيش؟ إلى الزرع اللي صالح، صحيح ولا لا؟ إلى الزرع، فنفسه مقبلة على وامتلأ قلبه حبا لما سينتج، لأن هذا من خير الله الذي يرزقه إياه سبحانه جل في علا، فالنفس استشرفت لهذه الثمرة، فجاء الشرع الحنيف رحمة بهذه النفس، حتى لو كان الرجل احتاج لبيع النخلات أو الرجل جاءه بائع جاءه مشتري يعطيه في هذه النخلات ضعف ما يكون ثمنا لها، فقال أوسع على نفسي وأوسع سهلاً، ويتناسى ما استشرفت نفسه، لكن الشرع لا يتناسى، والشرع لا ينسى شيئا ولا يغفل شيئا بحال من الأحوال، لكن الشرع يميله إلى أن يعني يحظى بما استشرفت نفسه له، ألا وهو الثمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو باشر التلقيح وباشر معالجة الثمرة فالثمرة له حتى لو باع النخل، فكيف تكون له؟ أيضا قلنا الفقيه لابد أن ما في الفقيه من غير تصور، هو أن يتصور بأنه إذا قطب الثمرة، الثمرة ما بدأ صلاحها الآن أنقطع؟ لا، نقول هي تبقى على النخل إلى أوان الجذاب، إلى أوان الجذاب، فإذا آن أوانها أخذ الثمرة، إلا أن يشترط المشتري ويقول لا أريد الثمر، أريد الثمر، فإن اشترط ووافق البائع فالمسلمون عند شروطين كما سنبين. المسائل الألقية التي تعلق بهذه المسألة هي مسألة الثمرة بعد التأبير، تكون للبائع أم تكون للمشتري، أم تكون للبائع إلا أن يشترط المشتري، أم الأصل أنها للبائع؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا نحن عندنا ندين الله جل في علاه بأننا ندور مع الأحاديث والآثار حيث دارت، فقالوا قد قال نفسنا تصريحا من باع نقلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إذا نحن مع ظاهر الحديث، ثمرتها لمن؟ إلا إيش الفرق من البائع ومن المشتري؟ هذه المسألة لا صبر، أنا أريد هو قصدي، ما تعرف وإحنا الدرس الماضي كان إيش؟ كان ما حلوان الكاهن صح؟ الزانية يرد لها المال ولا ما يرد لها المال؟ تابت ومعها المال تملك ولا ما تملك؟ كتعب ما تردها ما كيف ما ترد ما ترد لهاش وهو فيها؟ أنا أخطأت ليش بتجري معايا في الخطأ؟ إيش بقى اللي مخليك تسبب هكذا؟ لا شأن رفع الله علينا الله يرفع عنا الله يرفع عنا. أنا بس أريد أجدد بك لتحرص. يبقى إذن الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن النخلة بعد أن تؤبر هي للبائع، وهذا هو منطوق الحديث، ونحن ندور مع الأثر حيث ظهر، إلا أن يشترط المبتاع فيقول لا أريد الثمر، ودليله في ذلك ظاهر الحديث. ظاهر الحديث هو دليل أمضى الكلام حديث ابن عمر رضي الله عنه أن ابتاع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. والقول الثاني قول الأحناف، قالوا لا نحن نقول الثمر للبائع أبرت أو لم تؤبر. طبعا هذا لأصول الأحناف، زفر ايش يقول الاحناف في هذا الباب المطبق في هذا الحديث من قولين؟ ماذا تكت انقل عنه طيب ايه يلف سيبه مكان سيبه مكان عايزين بس عندنا الطول نبع عن ايش قولين ماذا؟ لا انت تذكر ولو ذكرتك فيها هتضرب كف على كف. المسألة أصالة هم لا يأخذون بالمفهوم من أصول الأحناف أنهم لا يأخذون بالمفهوم مخالفة هو الحديث عن شفت اضرب بقى كف على كف ذاك الله خير. هو أصلا الأحناف لا يأخذون من أصول الأحناف أنهم لا يعتبرون بالمفهوم مخالفة لا يأخذون به والاستدلال عليهم بالمفهوم مخالفة أنهم قالوا نحن نتفق مع الجمهور بأنها بعدما أبرت فيها للبائع فلا خلاف بيننا وبينهم في ذلك. نحن الخلاف بيننا وبينهم في جزئية أخرى ألا وهي قبل أن تؤبر. فالجمهور قالوا قبل أن تؤبر لمن؟ للمبتاع لأن ده المفهوم. قولي معنا بسلام. قال من سلم رجل عنده نخلات أخذ طلع ذكر وطلع الإناث اسمها تعبير لما أبرها استشرفت نفسه لإيش؟ للثمر. فقال من سلم هذه ثمرة للبائع ولكنه وصفها بوصف دقيق قال هذه الثمرة للبائع عنده التأبير ده المنطوق مفهومه ما تعبش فيها ولا شفى ولا أبر المفهوم يبقى هي على إيش على الأصل راجل اشترى بيت البيت في باب بعض الناس قالوا الباب ده مش للبيع هتشتري البيت كله إلا الباب عشان الباب فيه مفصلات لو ما فيهوش مفصلات فهو لك حتى لو ما لو لم نقل له إن هو ليس لك سيكون له ليش؟ لأن الباب تبع البيت صح ولا لا؟ مفهوم؟ فقلنا لا المفصلات دي تمنعك من أن تأخذ نفس الأمر الشجرة إذا أبرت الثمرة تنضج وأبرت النخل فالثمرة تكون للبيع ده بكلام من سلم مفهوم المخالفة لم تؤبر فهي لمن؟ وهي على الأصل لأنه اشترى النخل اشترى الأصول بيت دكان له تنده الروشة من اللي احنا خططناه دكان له تنده في الأصل إذا جاء المشتري يشتري ممكن البائع يشيل التنده ويمشي المشتري يعلقه على التنده صح ولا لا لأنها تبع فهو الأصل أنها له فلما جاء الحديث يقيد بعد التأبير عرفنا أن قبل التأبير على الأصل أنها لمن؟ للمشتري ويعضد مفهوم المخالفة نحن قالوا لا هي للبائع طالما النبي صلى الله عليه وسلم وصف انها للبائع فهي على الديمومه للبائع لاننا لا ناخذ مفهوم مخالفه ما في شيء اسمه مفهوم مخالفه لا ناخذ به يبقى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم الصقها للبائع فهي للبائع ابرت او لم تؤبر هذا قول الاحناف قول الثالث قول قريب للاحناف ابن ابي ليلى ايضا من الكوفه دفح في ابن ابي ليلى قال هي للمشتري قبل التأبير وبعد التأبير طبعا نبي ليلى لا استطيع ان تهاجم عليه لما لا نستطيع ان نهاجم عليه خلينا مع الاحناف اتوا لحنا لا نستطيع ان نهجم عليه لا نستطيع ما انا بسال كيف انا الاول بسال ليش لان قوه النظر معه الاصل معه فنحن نقول الان الاصل معه يبقى اذا الرجل ما اتى ببدع القول الاصل ان الرجل اذا اشترى الارض فالارض وما عليها تكون للمشتري فالأصل معه لكننا سنعتذر له ونقول لم يبلغه إيش حديث اللي هو قال فيه نفسنا فيها للبائع فلذلك هو قال هي للمشتري لأن الأصل معايا أين هو قال هي للمشتري أبرت أو لم تؤبر لأن هذا هو الأصل في البيع مفهوم لكننا سنعتذر له ونقول لو بلغ الحديث لوقت لأن الأصل معه يعني ما أتى البدع من القول هذا أصل البيع والشراء مفهوم يبقى عندنا ثلاثة أقوال قول يفرق قبل التأبير وبعد التأبير وقول يقف مع ظاهر النص في التأبير ويلحق غير التأبير بالتأبير قياسا القياس طبعا مخالف المفهوم والقول الثالث يقف مع الأصل الأصل في البيع حلو هو إذا اشترى كل شيء فيكون له والقول الراجح الصحيح هو القول الأول القول الراجح الصحيح هو القول الأول وهو أن الثمرة للبائع ما دامت قد أبرت الثمرة للبائع وقد قالها نفسنا تصريحا ونحن قد تعبدنا الله جل في علاه بالسمع والطاعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قلنا بقى الحكمة هنا استشراف النفس، رحمة الشرع بالمرء الذي تعب في النخل فنفسه موجودة. وانظر كيف أن الشرع بحكمته البليغة يقطع أبواب الحسد والحقد، لأنه ممكن ما يشتريها، اشتراها رجل بالنخل ونفسه قد تعلقت بالثمر. ممكن يكون الرجل ليس بحاسد، لكن بعين قوية يجعل التسمم الأبدي على هذه الرجل لما أتى به حتى يحسد الرجل صاحب البقر، لما قال له رجل عنده بقر كثير جدا فأنا مستأجره واستأجره عشان يحسد الرجل ده، فقال وين البقر مش شايف، قال هناك خلف السد هناك، لغاية ما هو قال بصره جاءت به اتعامى الرجل، هو استأجره عشان يفسد على رجل بقر. الغرض المقصود أنه ممكن إنسان ما يريد أن يحسد، لكن قوة العين عنده تهلك المشتري. فالشرع الحكيم حفظ المشتري وحفظ إيش؟ وحفظ البائع، بحيث أن المشتري لا يتضرر بحسد أو بحقد في القلوب، وأيضا البائع يعني يعطيه ويغنيه بالثمرة التي تعلقت نفسه بها. والحديث معنا فاصل في الفزاع، قال إذا أبرت فهي للبائع إلا أن يشترط. وهذه الاستثناء صحيح، لأن المسلمين عنده شروطهم، وأحق الناس أن يفي كل واحد منهم بشرطه هو المسلم التقي النقي. أما بالنسبة للرد على الأحناف فنقول أنتم الآن تقولون بعدم، لا تقولون بمفهوم، أنتم أخذتم ظاهر الحديث، لأن السلام قال فإذا أبرت فهي للبائع، وألحق ما قبل التأبير لما بعد التأبير. فنظرنا في استدلالكم وجدناه القياس، قياس ما بعد على ما قبل، أو قياس ما قبل على ما بعد. وقلنا هذا القياس لأن الرد عليه من وجهين، الوجه الأول قياس فاسد، فاسد الاعتبار، قالوا كيف فاسد الاعتبار، قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا أنتم الآن تقولون هذا القياس صادم الفهم للنص فلا يكون فاسد الاعتبار، والحق معهم في ذلك. قلنا إذن هذا القياس قياس مع الفارق، ومن القوادح في القياس أن يكون قياس مع إيش؟ مع الفارق، أن يكون قياس مع الفارق. قالوا وما الفارق؟ قلنا الفارق أن النفس قد تعلقت بالثمرة بعد التأبير وليست كذلك قبله، فاعتبر الشرع هذا الفارق ففرق بين الحكمين قبل التأبير وبعد التأبير. أقطع ذراعي من هنا لو في حد فهم، لا أقطعه أنا ما أقسمتش. طب اللي فاهم يرفع إيده، يبقى ما معنى كده ان في 3 4 بس يفهمون رفع قديم، يبقى ده مش فاهم. انا كنت اريد الكل يرفع عشان اقوم جاي واخدكم واحد واحد اسال. ابو فأس اجب فاهم؟ طيب فهمني في الرد على الاحناف، هم قاسوا قياسا، قياس ما قبل التأبير على ما بعده، قلنا قياس فاسد الاعتبار، قالوا خطا ونحن حقا قد اخطانا في ذلك. قالوا قياس مع الفارق، فأنا أريد الفارق فقط. الفارق بين ما قبل التأبير وما بعد التأبير. ممتاز، استشرفت النفس، تعلقت النفس بالثمرة بعد التأبير وليس كذلك قبل التأبير. أما ابن أبي ليلى فنقول الأصل معك، لكن جاءنا ناقل قوي ينقلنا من الأصل إلى الحكم الثاني، ينقلنا من الأصل، والأصل هو أن شراء المشتري النقل فيا بما عليها له، فنقول جاءنا الناقل القوي الذي نقلنا من هذا الأصل. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية هو لأن الإشكال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، ليس من قوله السلام إشكال، إشكال عندنا نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت ثمرتها للبائع، هي أبرت لكن الثمرة لم تنضج. ممتاز، يعني ايش؟ لم يبدو صلاحها. وهذا في الظاهر يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تباع، نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها، حتى تزهى، حتى تحمر، حتى تصفر، كما شرحنا قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ فهذا اشكال نريد الجواب عنه. تبع لنفسه ورديان، لا لا لا لا هجيبها، بس انت تريص هجيبها، التعليق جيد لكن مش عارف تجيبها صح. لا بيع هات ايمن بسرعة، احسنت، ممتاز، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. هو ما اشترى الثمرة اصالة، هو ما جاء ليشتري الثمرة، هو جاء يشتري إيش؟ النخل. فكانت الثمرة تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، صحيح؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يعني يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، هذا الراجح الصحيح في هذا. طيب إذا كانت الثمرة بعد التأبير للبائع، قال فيها المسلم إلا أن يشترط المبتاع. فإذا جاء المشتري وقال لا أنا لا أشتري النخل إلا بالثمرة، اشترط أن الثمرة تكون لي، فيمكن أن نقول إذا رضي البائع حق له قد أسقطه، والشرع يبيح ذلك. المسلمون عند شروطين، بل في الخطبة قال المسلم لا يقتل أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يرضى الخاطب، الراضية فالأمر أيسر وأسهل. هذه نقول إلا أن يشترط المشتري، فإذا اشترط فهي له. لكن الخلاف الذي ظهر بين الشافعية والحنابلة ألا وهو إذا اشترط المشتري، أو الأحناف والحنابلة والشافعية، اشترط المشتري أن تكون له الثمرة، هذا بالنسبة للمشتري، والتصريح في الحديث على ذلك، قال إلا أن يشترط المبتاع. فهل يمكن أن نضمن بفهمنا أن الشرط الذي قد يعني حظي به المشتري يحظى به البائع أم لا؟ وأشرح كيف ذلك. المشتري له أن يشترط الثمرة لمن؟ للبائع. للمشتري أن يشترط ويقول أريد الثمرة، له ذلك لقوله سلم إلا أن يشترط المبتاع. هل الحكم ينسحب على البائع؟ كيف ذلك؟ البائع له له الثمرة متى؟ حبايبي اسمعوا معايا، الله يبارك فيكم بقى، أهم حاجة، البائع له الثمرة متى؟ بعد أن تؤبر له الثمرة، بعد أن طب قبل التأبير هل للبائع أن يشترط أن تكون له الثمرة؟ لا، مش عافية، ليس دفعا بالصادر. لهذه المسألة المشكلة فيها خلاف، أنا بس بصور لكم المسألة مفهوم. يبقى هل الحكم ينسحب على البائع كما كان على المشتري؟ يا حبايبي أنا مش طالب إجابة، أنا طالب فهم للصورة عشان نشتغل، مفهوم؟ طيب هنا اختلف العلماء في ذلك على قولين، قال الشافعية وبعض الحنابلة قالوا المشتري والبائع سواء، المشتري والبائع سواء، فإن اشترط فله ذلك، فإن اشترط فله ذلك. قالوا ونحن نقول لعدم الفارق بين المشتري وبين البائع. طب قال المسلم إلا المبتاع، إلا أن اشترط المبتاع، والمبتاع يقع على البائع ويقع على المشتري، فهما سواء ولا فارق بينهما. والأمر الثاني هو أن السلام نهى عن الثنية في الصلاة في البيع، نهى عن الثنية في البيع، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وهذه قد علمت، كأن البائع قال الثمرة لم تؤبر، اشترط أن الثمرة تكون ليه، اشترط أنها تكون ليه. طب كيف تكون له؟ كيف يأخذها؟ هينتظر إلى أوان الجزاء، يقول له هي عندك الآن وأنا أعتني بها، وينتظر إلى أوان الجزال. هذا الذي قاله الشافعية وبعض الحنابلة. رواية أخرى عن أحمد حنابلة قالوا لا، لا يصح للبائع أن يشترط في قبل التأبير، وذلك لأن المعنى الذي جاء فيه في الحديث جاء خاصا وليس عاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط، إلا أن يشترط. قالوا ولو سحبنا، وكلام الحابلة من القوة مكان هنا، أنا أبين لكم أن هذا كلام غير موجود عندهم ولن تجدوه في أي كتاب، يعني هو أنت تنظر ما قول الحابلة، أنا أقول القول وأوجه لكم كيف القول. القول قالوا لا، البائع لا يقاس على المشتري، نمنع ذلك، لا يصح للمشتري للبائع أن يقول قبل التأبير الثمرة لي، مفهوم؟ فالوجه إيش الوجه؟ وهذا القول الراجح صح حقيقة خلاف الشافعية. والوجه عندهم إيش الوجه؟ قالوا النص، النص نقف عنده، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلة قد أبرت فثمراتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولم يذكر البائع، فنقف عند النص حيثما أوقفنا. فنقول وجهة النظر، هذا هو القول الصحيح، وجهة النظر من وجهين. الوجه الأول بأن قياس البائع على المشتري هناك فارق، إيش الفارق؟ أن البيع أو النخل للمشتري الأصل أن الكل له، وليس كذلك عند البائع. فإذا الأصل مع ظاهر الحديث، وإذا كنا مع الأصل فيبقى الأصل على ما هو عليه، يبقى ما كان على ما كان، إلا أن يأتي ناقل قوي ينقلني. والقياس هنا تسمع الفارق لا يستطيع أن يجابه التقصير العام لأن المشتري يملك كل شيء، فالبائع لا يقاس عليه. والوجه الثاني بأن أيضا العلة التي نقول من أجلها قد علق الشرع الحكم فيها تعلق واستشراف النفس لإيش؟ للثمرة، وهذه بمثابة العلة للحكم، والحكم يدور مع علته حيث دار. يبقى إذن إن لم تؤبر فلا استشراف نفس فلا داعي للحكم. سيب الحكم والعلم معه، خليهم الإنسان الاثنين الحكم والعلم معه. لسه هنتكلم في الفروق اللطيفة بين الأمرين. مفهوم؟ طب الفهم فايد الآن كله مفهاش إيه؟ مفهوم السؤال كده بتظهر الحقيقة. نعيد ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخل قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط، يبقى المبتاع له أن يشترط. صورة المسألة الأخرى، هل للباع أن يشترط أم لا؟ يعني إيش يشترط؟ وين مجال اشتراط الباع؟ قلنا مجال اشتراط الباع أن هو يشترط على المشتري أن الثمرة قبل التأبير تكون لا. هذه صورة المسألة مفهومة؟ مفهومة؟ حصل خلاف الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا للباع أن يشترط كما أن للمشتري أن يشترط لعدم الفارق. لعدم الفارق ألحق البيع بإيش؟ بالمشتري. قال والأصل العام عندنا يعد ذلك المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم فله أن يشترط. طيب القول الثاني، قول الحنابلة، قال ليس للبيع أن يشترط قبل التأبير ثمرة كلها. قلنا لما؟ قال لظاهر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع، ولو كان المجال يفسح للبائع لبينه رسول الله، ومن الأدب أن نقف عندما أوقفنا رسول الله. فقام الشافعي وقالوا لا، نحن وأنتم ننظر في المعاني والحكم ونلحق النظير بالنظير، فقد ألحقنا النظير بالنظير لعدم الفارق. إيش النظير والنظير؟ البائع والمشتري لعدم الفارق. قلنا لا قف، هذا الحق لا يصح لوجود الفارق. فقالوا نحن الآن نقول هناك فارق بين البائع وبين المشتري. المشتري هذا الأصل معه، اشترى شيئا فامترك كل شيء، الأصل معه، أنتم تخالفون الأصل هنا. والوجه الثاني أننا قلنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرع قد أعطى ومنح امتلاك الثمر بعد أن تؤبر لعلة. إيش هي العلة؟ استشراف النفس. قبل التأبير لا استشراف، فكانت بمثابة العلة الحكم تدور معه حفظه وجودا. يبقى إذا انتفت العلة انتفى، يبقى ما في استشراف قبل التأبير ينتفي حكم الاشتراط أو ملكية الاشتراط. فهمتم؟ وهذا يكون القول الراجح الصحيح. طيب مسألة ثالثة تتعلق أيضا بهذا الباب، إذا باع الرجل 10 نخلات، 10 من النخل، باع 10 نخلات وجاء فنظر فوجد في 5 وجدها قد أبرت، فإذا أبرت فالخمسة ثمرتها لمن؟ للباع إلا أن يشترط المبتاع. طب ما حكم الخمسة التي لم تؤبر؟ هنا يقول العلماء، اختلف العلماء، قالوا إن كان النخل أرض واحدة لها نخل في التمر فنقول كلها لمن؟ للباع، كلها للباع، وهذا كلام الشافعي كلها للباع. وأما الحنابلة فخالفوه. كل ذلك خلاف بين من؟ بين الجمهور الذين يقولون بأن الثمرة للباع. دي اختلافات جزئية داخل ما رجحناه من كلام الجمهور. واضح يعني؟ ماشي يا فارس. فالشافعية قالوا نعطي الخمسة التي لم تؤبر حكم التي أبرت، لأن العلة توفرت استشراف النفس. لو استشرفت نفسه للخمسة تستشرف للأخريات. والحنابلة قالوا لا نعطي الثمرة إلا التي أبرت فقط لظاهر النص. والراجح أيضا كلام من؟ كلام الحنابلة، لأن النظر هنا الإلحاق. وهذا غريب، هذا غريب في أصول الشافعية. يعني في بعض بالذات في البيوع أوسع المذاهب في البيوع والمعاملات هي الشافعية، ومع ذلك في بعض الأحيين نراه يعني هم يحكمون الظاهر تحكيما عظيما، نراهم لا ينظرون للظاهر وينظرون المعاني ويتوغلون فيجعلون المسألة تتعدى لغيرها. عامة الصحيح الراجح هنا هو كلام الحنابلة، أنهم وقفوا مع ظاهر النص، والثمرة التي لم تؤبر حكمها على الأصل، والثمرة التي أبرت خرجت عن الأصل، فتكون للبائع. هذا بالنسبة للنصف الأول أو الشطر الأول من الحديث. الشطر الثاني من الحديث قال: من باع عبدا فله ماله، فالمال له. لو باع العبد فالمال قال فماله للبائع لسيده، إلا أن يشترط المشتري. زيد ذهب يشتري عبدا لعمر وكان معه 1000 درهم، فقال له زيد المشتري، قال: هو والألف، هو وإيش والألف. وقعنا في إشكال، اشترى العبد ب100,000، فاشترى العبد وإيش وقال في إشكال عندنا في المنتصف. إيش هو الإشكال حريص؟ إيش هو الإشكال؟ أحسنت، دخلنا في شبهة الربا، مال بمال، كيف نجيب؟ بسرعة كما قعد، بسرعة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش الأصل، لأنه ليست المسألة أصالة دراهم بدراهم، اشترى عبد ودخل تابعا، دخل الأمر على التبع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. هنا استدل العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم وله مال أن العبد يملك المال. هذا قول الشافعي في القديم، هذا قول الشافعي في القديم والمالكية، أن العبد يمتلك المال، لأنه قال وله مال، واللام الأصل فيها الإيش؟ الملكية. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم يعني امتلك، فاللام هنا الإيه؟ التمليك الملكية. فقالوا إذن العبد يملك، لكن العبد يملك وليس له التصرف في ماله إلا بعد إذن السيد، لكنه يملك. القول الثاني وقول الشافعي في الجديد وقول الأحناف قالوا العبد لا يملك، والذي تحكم فيهم هو أيضا النظر، لأنهم شبهوا العبد بالبهيمة، فالبهيمة لا تملك مالا، سلعة تباع وتشترى، والعبد أيضا سلعة تباع ولا تشترى. وقول الله جل في علاه في سورة النحل وهو كل على مولاه، قبل الآية إيش قال؟ قبلها إيش قال؟ وضرب الله مثلا عبدا مملوكا ها لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، هذا عام، يبقى إذن هو لا يقدر على شيء ولا يمتلك شيء، وهو كل على مولاه. صراحة الحجة هنا قوية جدا، لأن العبد لا يملك، وإن كان القول القديم ظاهر الحديث معه، لكن الآية جعلتنا ننظر نظر آخر، لأن العبد لا يملك، فلذلك جعل الشرع المال يكون لسيده لا للمشتري، إلا أن يشترط المشتري بأنه يأخذه وما معه من المال. فإذا اشترط المشتري صح ذلك ولم يقع في الربا، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وفرع على هذا التأصيل اختلفوا في ثياب العبد هل تدخل في البيع أم لا، أيضا على 3 أقوال. القول الأول وهو المعتمد عند الشافعية أو الأظهر عند الشافعية أن الثياب لا تدخل في البيع وهي للبائع، ثياب لا تدخل في البيع وهي للبائع يعني لسيده. وقال بعضهم إلا ستر العورة، يعني وستر العورة عندهم من السرة إلى الركبة، فلذلك قالوا إلا الإزار، الإزار ما تدخلش. فإذا قالوا لا يدخل في البيع الثياب، فالثياب ترجع لمن؟ للسيد، ويرجع هو الحر جديد، فيرجع بدون ثياب إلا ما يستر عورته وجوبا إلا الإزار. القول الثاني أنها أيضا تدخل في مطلق البيع، وهذا قول الأحناف، هذا قول الأحناف. قالوا لأن في العادة الرجل الذي يبحث عن أمة أو يبحث عن عبد واشتراه، المتعارف بين الناس أنه لا يشتريه إلا بإيش؟ إلا بثياب. وهذا الرجح صحيح، إذ المعروف عرفا كان شروط شرطه، هذا الرجح. القول الثالث قالوا يدخل ما يدخل كل شيء إلا ما يستر العورة، يدخل كل شيء إلا ما يستر العورة. والقول الثاني قول الأحناف هو القول الأوجه، وهو إعمالا للعرف الذي لم يطالب الشرط. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الشرط الذي لا ينافي العقد لا بد من الوفاء به، وهذا من خلق المسلم، فخلق المسلم أن يفي، وخلق المنافق أن يغدر. آية المنافق 3: وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. فمن خلق المسلم أن يفي بالشرط الذي لا يفسد به العقد، الذي لا ينافي العقد، وهذا الشرط هو مخصص لقول الإنسان نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. فنقول لو حدث البيع أو الشراء بشرط معلوم صح ذلك، يبقى إذا نهى عن بيع وشرط، الشرط الذي يرجع على العقد بإيش يا حبيبي؟ بالفساد والبطلان، على ما تعيشون فيه، الكريدت كارت. وأسف أن أستخدم لغة غير اللغة العربية، لكن هي منتشرة بين الناس كده، الكريدت كارت اللي بيستخدمها هذا الرجل، اللي هي يقولون أن هي لها يعني ما لها من الغطاء الشرعي، فقالوا في الغطاء الشرعي ان هو يقول انت بتاخذ الان قرض 100 الف مثلا على 3 اشهر، لو سددت ال 100 الف على 3 اشهر لا شيء فيه ولا زياده عليك، لكن لو زدت على 3 اشهر تدفع او بتسد الدين هذا سد الدين بعد 3 اشهر فانت عليك زياده، عليك زياده. وده شرط ربع، هذا شرط ربع، لان انت اصلا قعدت 100 سنه معسر عندما يصل عليك تعطيه بدون ادنى فائده. بل بعضهم قالوا الهديه ربا، بل هناك ربا خفي يستخدمه المرء في مساله القرض بالانتفاع الخفي. الغرض المقصود العلماء نظروا في هذه المساله الشرط الربع، الشرط الربع بالاجماع، بالاجماع فاسد، شرط فاسد، دعك من العقد الان، الشرط الربع بالاجماع شرط فاسد. صحيح؟ ايه اللي فسده يا حبايبي؟ لانه خالف الشرع، فيها اجابه غير كده، لانه مخالف الشرع، فاسد لانه يخالف الشرع. طيب العلماء اختلفوا الان، الشرط الربع اللي هو الفاسد الذي غير متحقق مظنونه، هل يرجع هذا الشرط على العقد بالبطلان او لا يرجع العقد بالبطلان؟ الشافعيه والحنابله قالوا هذا شرط في صميم العقد فيرجع على العقد بايش؟ بالبطلان، فلا يجوز استخدام الكريدت كارت هذا، ما يجوز، لان لو قال انا بحرص كل الحرص على ان ادفع قبل 3 اشهر ولن اقع في الربا، يبقى المحظور عندك ايش؟ الربا. فقل يا فقيه بان المحظور الذي هو الربا عله، فيكون الحكم الحرمه، لا تقع في الربا فهو الحكم. طب لن اقع في الربا، العله انتفت، يبقى الحكم ينتفي. قلنا لا، لما لم تعلم ان الوسائل لها احكام المقاصد. وهنا اتعجب كل العجب، فين زفر؟ لما اتعجب زفر؟ ها تعال لي عشان اسمع صوتك، تعال لي وارجع مكانك تاني، بس اديني اريحني. ممتاز ممتاز، روح ربنا كان. ها لا، انت انت انت بقى على باب زفر، سنتكلم مع بعض. المهم صحيح، الشافعية لا يقولون بسد الذرائع، الشافعية ليس من أصولهم سد الذرائع، ومع ذلك أخذ بها وهنا الآن وطبقها، لأنه هو قال 3 أشهر هذه وسيلة إلى أن يقع، هو الآن معه المال ممكن يضيق عليه، فإذا ضيق عليه وما استطاع أن يدفع ماذا سيحدث؟ كانت وسيلة إلى أن يقع في حسم المادة وسد الذريعة، فجعلنا نقول هذا لا يصح والعقد باطل وهذا الرجل صحيح. إذا نقول قول الإنسان نهى عن بيعه وشرط، يعني الشرط الذي سيرجع على العقد بإيش؟ بالبطلة، لكن الشرط الذي يخدم العقد هذا صحيح، واضرب هذا بكل الشروط حتى في شروط الزواج. لذلك هم قالوا، وهذا أيضا عجيب من الحنابلة، هم قالوا بأن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فهذا شرط إيش؟ باطل، شرط باطل لا يصح العمل به، لكنهم قالوا الجهة منفكة فلا يرجع على العقد بالبطلان، فالعقد صحيح والشرط باطل. من أيضا من الفوائد المستنبطة من صيغ العمل، من صيغ العمل، من صح مش من، من انا ما تشوش عليك الفاسد والباطل ده كلام، من صيغ العمل، من ابتاع، يبقى ايما رجل ابتاع، سواء كان رجلا كان مميزا شابا يافعا كانت امراه يصح ذلك، ايما احد، فهذا من صيغ العمل. الفائده الثالثه مفهوم المخالفه حجه إلا أن يشترط المبتاع خلافا للأحناف. أيضا الحكم يدور مع التي حصدرت وجودا وعدما، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا من باع نخلا قد أبرت، قد أبرت، فجعل التأبير علة لصحة اشتراط البائع. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، هذه القاعدة يعني مستقاة من أشياء كثيرة جدا، منها ما هو في الحج، ففي الحج النبي صلى الله عليه وسلم حرم استخدام الطيب، صحيح المحرم ليس له ان يتطيب، ايش الدليل؟ مش حد فيكم احرم، ايش الدليل؟ حريص ها، ولا ان يلبس ثوبا، ثوبا مسه زعفران ولا ورس، ايش ثاني؟ ولا ورس، ايش ثاني؟ في ادله كثيره جدا، في دليل من اهم الادله الذي وقصته الناقه، ايش قال؟ قال غسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيب، هذا هو النص، وقال لا تخمروا وجهه على خلاف، نعم على خلاف في الوجه لكن في الرأس قال به. وحديث الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة وقد تضمخ بالطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه يتكلم عن وحي، فانتظر حتى جاءه الوحي فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع انزع عنك الجبة واغسل الطيب ثلاثة، أنت ضيع رائحة الطيب، واصنع بعمرتك ما كنت تصنع بحجك، أو اصنع بحجك ما كنت تصنع بعمرتك. فالطيب يحرم صحيح ولا لا على المحرم، ومع ذلك من السنة أن يتطيب المرء قبل الإحرام. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الإحرام، يعني بعد ما يغتسل يتطيب، حتى أنها قالت وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما أحرم من سلم والطيب يتساقط من على رأسه، صار من سلم صار محرما، صار محرما والطيب يتساقط على رأسه وعلى لحيته، إذن ده طيب بعد الإحرام ولا لا؟ طيب بعد الإحرام، لكن قلنا لا يؤاخذ عليه المرء. ليش؟ يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر إيش؟ في الابتداء، هي قريبة من قولنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. هذه بالنسبة للقاعدة المستنبطة من هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.